الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على مسألة أن المطيع الذي لم يعص الله عز وجل خير أم العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة أو التائب أفضل منه، ذكر أولا حدة من قال أن المطيع الذي لم يعص الله أفضل، ثم ذكر في قول الطائفة التي رجحت التائب لأن التوبة إلى الله عز وجل من أحب العبوديات إلى الله، وأن التوبة لها منزلة ليست كمنزلة غيرها من الطاعات، ولذلك يفرح الله عز وجل بتوبة عبده، وأن فيها تحقيق أن الذنب فيه من معاني الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، ما هو أكمل معاني الانكسار التي يحبها الله عز وجل. ولهذا قدر الله عز وجل على عبده الذنب، وربما كان بما اقترن به من التوبة والانكسار لله عز وجل أنفع له من الطاعة التي يذل بها ويشعر أن له منزلة عند ربه عز وجل. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني وردوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال: يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت أن يعصمه الله، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي، ونحو هذا من الكلام. فأن سؤال العصمة أمر مشروع، وليست هذه العصمة كالعصمة التي تكون للأنبياء، لكن معناه أن يعتصم العبد بالله فيعصمه الله، فهو يسأل الله أن يعصمه، وقد أمرنا الله بأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى وبحبله وأن نلجأ إليه. وهل من خطر أعظم من الذنوب نلجأ إلى الله عز وجل منه؟ فنحن نلجأ إلى الله ونسأله أن يعصمنا من الذنوب، وهذا الأمر أمر شرعي محبوب لله عز وجل، حتى وإن قدر خلافه لما هو محبوب أكثر منه. قد يقدر الله عز وجل على العبد أمرا يكرهه الله عز وجل لمحبوب أعظم، لما يترتب عليه محبوب أعظم، لكن هل يشرع للعبد أن يسأل الله في توبته وفي أثناء عباداته أن يعصمه الله عز وجل من الذنوب، وأن يوفقه ألا يرجع إلى ذنب أبدا؟ نعم، يشرع ذلك ويطلب ويسأل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا من قبل أن المنامات ليست دليلا يحتج به، لأن هذا الكلام قد يفهم منه البعض أن سؤال العصمة غير مرغوب فيه، أو أنه لا ينبغي للعبد أن يسأل الله العصمة، وليس كذلك، وإنما يحب عز وجل من عباده المؤمنين الذين يسألونه التوفيق إلى طاعته والبعد عن معصيته، ولكن قد يقدر الله أمرا خلاف هذا المشروع، فلا يلزم أن كل العباد يعصمون، لكن إذا يعني أذنب العبد تاب الله عز وجل عليه، والله أعلى وأعلم. يعني أقول أن هناك أمر شرعي وأمر قدري. الأمر الشرعي أن الله عز وجل أمرنا بالتوبة من الذنوب، وهو يحب أن نسأله العصمة، أن نسأله أن يعصمنا من الذنوب وأن يوفقنا أن لا نعود إليها أبدا. وهناك أمر قدري قدره الله عز وجل، وهو أن يذنب العباد يتفضل عليهم بجوده وكرمه، لأن هذا أحب إليه سبحانه وتعالى. فقدر أمرا مكروها لما يترتب عليه من أمر محبوب أكثر أحب عند الله عز وجل مما لو تصور عدم وجود المكروه أولا، والله أعلم. فلو أن إنسانا سأل الله أن يعصمه عمره الباقي لكان هذا أمرا مشروعا. وأما الفرق بين هذا وبين العصمة التي للأنبياء، فسؤال الله العصمة من أحد المؤمنين لا ينافي أن العصمة خاصة بالأنبياء، لأنه قد سلفت منك ذنوب. معنى عصمة الأنبياء أنهم لا يعصون الله عز وجل منذ بعثوا إلى أن يموتوا، وليس هذا لك، وأنت لا تسأل ذلك، إنما تسأل فيما يستقبل من عمرك. أنت تقول يا رب اعصمني فيما بقي من عمري، وفقني لطاعتك فيه، ونجني من الذنوب، وأعذني من شرها، ونحو ذلك. فأنت لا تسأل ما هو خاص بالأنبياء، لأنه لا طاقة لك به ولا تقدر عليه، وقد أذنبت بالفعل. الأنبياء معصومون منذ النبوة، وهناك خلاف قبلها، لكن منذ أن صاروا أنبياء فهم يعصمون إلى الممات من أن يتعمدوا معصية الله عز وجل. قال: يا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. أيضا هذا الذي ذكره أنه بلسان الحال، قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه، فهذا مأخوذ. احنا ذكرنا من قبل في مرة سابقة ان كلام الله عز وجل انما يجوز ان يقال ان الله تكلم بهذا الكلام بما ورد في الكتاب والسنة وليس بمعاني الكلام، لا اعتراض على الصياغة فقط. فاما هذا المعنى وهو ان الله عز وجل جعل حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين عنه، فهو نفس الآية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أمر أن أخبر عن حملة العرش وهم لا يفعلون إلا بأمر، وهم المقربون من الملائكة الذين هم عرش من حوله، أن الله جعلهم يستغفرون لعبده المؤمن ويدعون له ولذريته ولزوجه ولآبائه وأمهاته للصالحين منهم. فهذا لمن آمن بالله ولم يشرك بالله شيئا. قال: وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، لا أبالي يعني لا يبالي سبحانه وتعالى بما بلغته الذنوب، ليس عسيرا على الله عز وجل أن يغفر الذنوب العظام مهما كانت، ولا ينقص في ملكه، ولا يحتاج إلى طاعة المطيعين سبحانه وتعالى. قال: يا عبدي لا تعجز، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه الوجه السادس، الوجه السادس الذي هو من وجوه ترجيح قول الطائفة التي تقول التائب أفضل من الذي لم يعص الله. الوجه الثالث وهو قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائهين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة، وهو أن يصير الإنسان يعمل الصالحات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بنزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حديث لا يثبت، ولكن المعنى حسن، وهو أن هذه الآية فيها بشارة عظيمة، وهو تبديل السيئات حسنات. قال: واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين: في الدنيا بمعنى صار يعمل الحسنات بدلا من السيئات، في الآخرة معناها أن يوضع مكان السيئات في الميزان حسنات من عند الله عز وجل. يقول: قال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. وده اللي هو معنى التبديل في الدنيا، القول الأول. قال: فبدلهم بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة والمبتلى ببلائه عافية. وقال سعيد بن مسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. كيف ذلك؟ والسيئة كانت سيئة، لما تابوا إلى الله غفر الله السيئة وبقيت حسنة التوبة، ومن الله عز وجل أن يضع في ميزانهم حسنات بدلا من السيئات. يقول: واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، إنه يعلم السيئات. قال: فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. هذا الظاهر أنه ليس فائدا، لأن هذه لو كانت، يعني هذا محض فضل الله، لو كان تائبا لما دخل النار بهذه السيئات، وهذا آخر رجل يخرج من النار، فهذا الظاهر أنه محض فضل الله عز وجل، خصوصا أنه آخر من يخرج من النار. قال: فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. وفين السيئات بقى الكبيرة؟ عايز يصلها ايه؟ حسنات كبيرة. فلما وجد فضل الله عز وجل عليه. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا حديث صحيح. قال: ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار، ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة صدقة تصدق الله بها عليه، ابتداء بعدد ذنوبه، وليس في هذا تبديل تلك الذنوب حسنات، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب، فضلا من يكون ده اعلى الايه المنازل، افضل من الكلام المناقشة مع ان هل هذا التائب افضل من الذي لم يعصي الله قط ام لا. فلو جاب الحديث ده هنا مش هو ده الايه الذي فهمه، ان هذا ليس افضل المنازل. قال: والكلام انما هو في تائب اثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت حسناته، فأين في الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول وقد علمت فيه، لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين، فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة. إذا عرف لطف الاستدلال به بالحديث ودقته، وهي أن الذنب لابد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه، فلابد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، صبتم فادخلوها. يقول: فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أو خبث الذنوب أدخل كير الامتحان ليخلص ذهب إيمانه من خبثه. شبه الإيمان بالإيه؟ في الذهب، وكان هو فيه نوع من الخبث، نوع من الزبد الشوائب، فتحتاج إلى تخليص فيدخل النار. يقول: فأصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. موجب الذنب يعني ما أوجبه الذنب من الآثار السيئة على قلب العبد، إما أن يزول بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة بهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله عز وجل. وإزالة النار بدل منها، وهي الأصل هي التوبة، لو كان تاب ما كانش دخل النار. يقول: فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يعني هيقول لا، الحديث ده ما يدلش على ان هو يبدل السيئات حسنات من جهة الدلالة ان هو ان ده هذا رجل تائب، لا، ولكن يقول من قياس الأولى ان اذا كان اللي ما تابش بدل السيئات بايه؟ حسنات، يبقى اللي تاب بالأولى ان هو يبدل، لان هو سبق الى ربه عز وجل وتاب. وكما ذكرنا الوجه الاوضح في الاستدلال ان التوبة حسنة باقية، وان انها محت اثر الذنب، فبقي مكان كل ذنب تاب منه، صار هناك ايه؟ حسنة التوبة، وغفر الله عز وجل الذنب فبقيت الحسنات، وهذا معنى تبديل السيئات حسنات، او ان الله يتفضل من عنده عز وجل فيعطيهم حسنات مكان السيئات. نعم، دار الامتحان يقصد بها النار بالنسبة لعصاة الموحدين. لا، هو قصد هنا الامتحان النار لعصاة الموحدين. لا، الحديث فيه كده، الحديث: إني لا أعلم آخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال. لا، ده الحديث الثاني اللي هو في النجوى. قال: الوجه التاسع، وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار، فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. وعلى هذا فقد تكون الحالية حسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها، وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة، وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. وللعلم يعني هذا خلاصة الجواب في المسألة، وهو إن هذه التوبة كيف كانت وحال القلب بعد التوبة كيف كان، فإن كان أكمل وأفضل مما كان عليه وربما أكمل من الذي لم يعص الله، صار هو إيه؟ أفضل من الذي لم يعص الله وظل على حاله، ولو كانت مماثلة لحاله صار حاله مماثلا، وإن كان أدنى فهو إيه؟ فهو أدنى. هو نفس الإجابة للمسألة التي قبلها، في هل يعود إلى الدرجة التي كان عليها أم أنقص أم يكون أفضل منها، على حسب أعمال القلب التي صار يعملها بعد إيه؟ بعد التوبة. لأن الحقيقة أن التفاضل في أعمال في مراتب الآخرة والقرب من الله عز وجل بناء على أحوال القلب، وأحيانا يكون الذنب سبب لأحوال إيمانية عظيمة، أحيانا يكون الذنب مثل الذنب ده ربنا قدره كأمر قدري يترتب عليه بالتوبة إلى الله والرجوع والإنابة والذل والانكسار أحوال إيمانية عظيمة يحبها الله يرفع بها عبده إلى منزلة ربما لم يفعلها بعض الطائعين، لا يصل إلى بعض الطائعين. يقول يوضح الوجه العاشر أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه أكثر وأعظم وأكبر منه أكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب. يعني ذنب أنه واحد ذنب اللي هو يعرف ربه عز وجل، بخلاف واحد ما هو لا يعرف أسماء ربه وصفاته ولا يتعبد لله بها، فربما كان ذنبه وتوبته ما بترفعوش ولا تخليه سليمان. يقول ذنب العارف قد يترتب عليه حسنات أكبر منه أكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب، زي ما عمر رجعنا يقول إيه فعملت لذلك أعمالا حتى ظننت أنه أن ذلك إيه طيب من كثر الحسنات اللي عملها يعني في بسبب ما فعل يوم الحديبية ظن أن هذا إيه خير لأن هذا دفعته إلى مزيد من الإيه من الطاعات. يقول قد يترتب عليه حسنات أكبر وأكثر من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو، مراغمة العدو اللي هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يراغمهم يسعى إلى إرغامهم يعني يرغمهم يعني بمعنى يعني يكرههم أو يعني بمعنى ينتصر عليهم يعني ينتصر عليهم. يقول وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقائه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين، والله تعالى يحب من عباده مراغمة عدوه وغيظه كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة. فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وتأمل قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل، يعني اللي هو الشخص اللي بدل ده سيئات بالسيئات حسنات حسب حاله، ممكن يكون السيئة الواحدة استجلبت عدة حسنات. وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها، فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما يفعل الله بها. هو قال سؤال الراجل بس ما قالش الجواب كان ايه، يقول ان لي ذنوبا ما لي لا اراها ها هنا، فين ذنوبي الكبيره؟ طب يسال طب ربنا ماذا يصنع الله به؟ هل هيبدله بالكبار كبار برضه؟ فالرسول ضحك ايه وسكت. يقول لم يبين ما يفعل الله بها، واخبر ان الله يبدل ما كان كل صغيره حسنه، ولكن في الحديث اشاره لطيفه الى ان هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين، احدهما قوله اخبئ عنه كبارها، فهذا اشعار بانه اذا راى تبديل الصغائر ذكرها وطمع في تبديلها، فيكون تبديلها اعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر، وهو به اشد فرحا واغتباطا. الثاني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك، وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الاحسان، وما يقر به على نفسه من الذنوب من غير ان يقرر عليها ولا يسأل عنها. يعني هو ما حدش قال له فين ذنوبك دي، ده هو من نفسه يقول ده انا عملت، ومع ذلك يحسن ايه اليه. يقول انما عرضت عليه الصغائر، فتبارك الله رب العالمين واجود الاجودين واكرم الاكرمين، البر اللطيف المتودد الى عباده بانواع الاحسان وايصاله اليهم من كل طريق بكل نوع، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يقول فصل: وكثير من الناس انما يفسر التوبة بالعزم على الا يعاود الذنب، وبالاقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي، وان كان في حق ادمي فلا بد من امر رابع وهو التحلل منه. هذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة، جزء منها بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزام. ده كلام مهم جدا. المشهور ان شروط التوبة ايه؟ ثلاثة: الندم، العزم ألا يعود، الإقلاع عن الايه؟ عن الذنب. لا بيقولوا لا، ده حاجة أساسية ان هو يعزم ان يفعل الطاعة. الشيخ حامد التعليق يقول: بل وتتضمن مقت من يتركه ومقاطعته. مقت من يترك الواجب، ان التائب ده لازم يبقى له موقف، وهو انه هو اللي ما بيعملوش الواجبات الشرعيه يعمل ايه؟ يقاطعهم ويبعد عنهم، يبعد عن قرناء السوء اللي كانوا معاه، واما ان هو يظل على علاقته بيهم وكان مفيش حاجه حصلت، فهم ده مش هتبقى توبه ايه؟ صالحه. وده من الفقه العظيم. الكلام ده كلام جميل جدا، لان الرجل الذي قتل 100 نفس، العالم ماذا امره؟ قال: انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. يبقى لازم يقول اللي ساعدوني على الذنوب والمعاصي دي واللي كنت ماشي معاهم على الذنوب والمعاصي دول ايه؟ اهل سوء، زي ما قال له انها ارض سوء، وان هو يعزم ان يفعل الطاعات مع اهل الطاعات. يقول يقول الشيخ حامد: بل وتتضمن مقت من يتركه، من يترك الواجب، ومقاطعته، والتزام الامر به والنهي عن تركه. فان العمل الصالح المشروط للتوبه في آية الفرقان هو ضد ما كان ياتيه من السوء. يعني بيقول كمان يتضمن زي ما هيلتزم العمل الصالح ويكره اللي يتركوه ويقاطعهم، انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يامر بالعمل الصالح، يدعو الى الله عز وجل. يقول الامام القيم رحمه الله: التوبه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تتضمن الثلاثه الشروط، يعني الثلاثه او الاربعه، تتضمن العزم على فعل المامور والتزامه، فلا يكون بمجرد الاقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين، لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين، وهي كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. يبقى البر والتقوى لما تقول البر والتقوى يبقى البر مقصود به فعل المأمور والتقوى أن تتقي الايه المحظوظ. يقول فإن حقيقة التقوى التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. المعظم بيفسر التوبة بالجزء الآخر ده اللي هو البعد عن الايه عن المكروه، بس هو في الحقيقة مش هيتم إلا لما ينتقل إلى فعل الايه المحبوب. فاعبد الله معهم، يبدأ يحقق أو يلتزم به ويعزم عليه. يقول ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال تعالى بها بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم، يعني هيسيب المخدرات ويقعد ما يصليش يبقى ما تبش ماشي كده، يسيب مثلا الفاحشة ويترك صيام رمضان مثلا يبقى لسه ما تبش، فلابد أن يفعل ما أمر به. يقول تارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا، مفيش ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، مفيش ثالث. إذن فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الرافعون السادلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فحفظ حدود الله جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته. يقول الشيخ حامد بل لرجوعه إلى الله مولاه وحبيبه وتخليصه نفسه من عدوه، فإن عدوه يريده لشقائه فيجذبه إليه بحبل الحيوانية وسفهها وجهلها وشهواتها، والله مولاه يريده لسعادته وهو يتودد إليه بجميع ما يعطيه في نفسه وما سخر له، ويجذبه إليه بأسباب نعمه التي لا تحصى، ومن أقواها آياته في الأنفس والآفاق وسننه التي لا تتبدل، وما يوحي الله إلى رسله من الهدى والبصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. كلام حسن. يقول فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، إن الله يحب التوابين، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق، والأمر والتوحيد جزء منها بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها. وأكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده بذلك الفرح العظيم، لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. أقول قل هذا استغفر الله. أخذوا في وجه ترجيح التائب المحسن على من لم يعص الله. يذكر ابن القيم المسألة السابعة والثامنة، عشان هو كان قال هو ايه اللي خلاه التزم سبعة وثمانية، هو الظاهر والله اعلم ان هو من الامام ابن القيم، يعني العد هو اللي خطأ لان الكلام متسق يشير على وسيرة واحدة. حديث الرجل الذي استدلت سيئاته عشان هو قاعد يعد وجوه، كان الوجه السادس اللي هو الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وجاب بعدها قال يوضحه الوجه التاسع. اعتقد انها خطا سبق كتابه من الامام القيم، موجوده في كل نسخ كده. حديث الرجل الذي استبدلت سيئاته حسنات، هل كان هذا الموقف بعد خروجه من النار؟ نعم، هو ظاهر الحديث. ايوه بالظبط، ده دليل ان هو ليس تائب، عشان كده هو قال ابن القيم ان الاستدلال ده مش هيتم ان هو ده واحد تائب، ده واحد مش تائب، والتائب اولى بايه؟ بذلك. هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عن الكبائر هل غفرها الله لهذا العبد ام لا؟ مش كان المغفره، فكما انه بدلت ايه؟ حسنات. يقول هل يعتبر ام لا يعتبر توقف هذه المساله او امتناع عن ذكر غفرانها حتى لا يتجرأ الناس على ارتكاب الكبائر كمثل ما نفعل في مساله ترك الصلاه؟ الوجه الثاني هو الاقرب، ان هو فعلا في الحقيقه هي ايه؟ بدلت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت لمصالح. نعم هو عذب. نعم في حديث الرجل الذي يخرج من النار كان يبدل صغار سيئاته حسنات، فاذا لما دخل النار ابتداء؟ هو دخل بسبب ذنوبه، وبعدين يسأل عنها ليكرم ليحسن اليه، يسأل عن ذنوبه دي بعد ما خرج وعوقب لتبدل حسنات كرما من الله عز وجل. هل معنى ان اخر رجل يخرج من النار ان كل الذين في النار سيدخلون الجنه؟ كل عصاة الموحدين الذين في النار سيدخلون الجنه، اما الكفار فهم اهلها الذين هم اهلها. كيف يتوب العبد من ذنب وانه عليه وهو لا يعلمه او لا يذكره؟ يعترف على نفسه بكل خطيئه وكل ذنب ويسال الله عز وجل ان يقبل منه ذلك. هل قول رب ذنب كان افضل من طاعه؟ صحيح، احنا قلنا ده في حكمه تقدير الذنب، اما انه شرعا الله عز وجل يحب الطاعات ويكره المعاصي في امر شرعي وامر ايه؟ قدري، في حكمه كونيه حكمه شرعيه. فالحكمه الكونيه ان ربنا قدر على العبد ذنوب ليرتب عليه ايه؟ ما طاعات، وهذا كان في حقه بناء على تقدير الله، لا ان الله شرع هذا ليه؟ الذنب. فالمقصود بالتحلل من مظالم العباد ان يرد الحقوق الى اصحابها، وإن كان حقا معنويا استسمحه وتحلله، بمعنى طلب أن يحل، طلب منه العفو، طلب منه الصف. قل إن لم يستطع التحلل فما هو يعزم عليه، يعني كان سرق من ناس أموال مثلا وبعدهم معوش فلوس دلوقتي، يروح يستسمحهم ويعزم ويقول لهم إن أنا يوم ما ربنا يقدرني هسدد لكم فلوس، مش قادر يواجههم مثلا، يبقى لابد ان يرسل من يقوم بهذا الايه؟ الامر عنه، يقول لهم في واحد ظلمكم بس هو مش قادر دلوقتي، يستسمحكم، يطلب منكم انهم تاجلوه، واول ما يقدر هيجيب لكم الايه؟ الحاجه. امر الوساوس لدى انسان اذا ارهقته جدا ينبغي عليه ان يفعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل لا اله الا الله ولينتهي. يتوقف عن التفكير. وننصح اولا ننصحه بأن هذا الأمر ليس يأثم به، هذه الوساوس ليست منه وليس شكا في إيمانه، هناك فرق بين الشك وبين الوسوسة، وكونه مرهق منها ومتألم منها دليل أنها ليست شكا ولا منه، إنما هو وسوسة. وننصحه بالعلاج الطبي فإنه نافع بإذن الله تبارك وتعالى. امرأة تتقاضى معاسا عن زوجها المتوفى، تزوجت زواجا شرعيا بولي وشهود وإشهار، غير انها لم توثقه رسميا حتى لا ينقطع المعاش. اذا كان زوجها الذي يجب عليه ان ينفق عليها قادر، اذا كان قادرا على نفقه عليها لم يجد لها ان تستمر في هذا المعاش. اقول قولي هذا، استغفر الله.